Estoy espectacular, te juro. ¿Ah? Juro, ya choca, estoy espectacular. ¿Qué es eso, tío? Sí, ya está allá. Pues no me está توقفت. نعم فالوقت الإجماع الجواز لا توقفت لما جاء على رأسهم إخواني مثلهم فلا يجوز الخروج من قبل يجوز صارت مؤقتة ولا لا حتى أطاحوا بفلان ثم جاءوا بآخر فصار لا يجوز. وممن رمى حسان بن عطية بالقدر فلان يسمونه خوارج يعني في الأصل لكن بحسب قربه منهم بحسب قربه منهم لأن أصولهم ليست أصول الخوارج هذا قال شيخ الإسلام يعني الشيخ الألباني رحمه الله خارجية عصرية الخوارج الأول يعني في القرب خوارج الأول ايه؟ لم يكن فيه التكفير بالمعاصي كان فيه التكفير بالكبيرة الذين خرجوا الصحابة ايه التكفير بالكبيرة ورد السنن خاصة ممن يرون تكفيرها ويرون الخروج على الحاكم الذي يجور ويغضب وجوب الخروج ثم بعد ذلك فرقة الأم فرخت فرقة أخرى خوارج الخوارية الأزارقة القاعدية والإباضية هذه أربع اثنتين أخرين الحرورية الحرورية هو الخوارج وزلوا حرورة الأول إيه هم الأصل ثم فرحوا بعد ذلك الأزرق بن نافع هذا يعني سلك مسلكا القاعدية أيضا الإباضية والصفرية نعم شيخ في خروج شيخ يقول أن هذا الحكم ظلم ها؟ شيخ يقول أن الحكم ظلم من هذا مش الخوارج الأول ها؟ الخوارج الأول تخرب على هذا ها ها ها ها ها لكن يعني اللي الآن ليسوا على أصولهم على كل أصولهم ليسوا على أصولهم كلها ليش تعرف الأصول كلها يعني لا يأصلون تأصيلاتهم واضح أول كان يكفرون الحاكم والمحكوم كيف؟ أول يكفرون الحاكم والمحكوم المحكوم خارج الأول يكفرون الحاكم والمحكوم يكفرون بالكبيرة واقف الكبيرة يكفرون سواء كان حاكم أو محكوم شوف إقامة الحدود بعض الأحيان خذوا الذين خرجوا شيخ يقيموا الحدود على بعض الناس من؟ الذين خرجوا الشيخ في سوريا بعض الدول شو يقيمون الحدود على الناس هذا العمل منهم في نظرية على الناس شيخ على من يوافقهم في الحدود غير صحيح ما يجوز قامة الحد مرجوع للحاكم فإذا كان غائبا ولا يستتب الأمر فيتوقف في هذا الباب ما ينبغي أن يقام لأنه فيه باب الاعتداء كل واحد يقول لك أنت الحق واضح لهذا اختلفوا في إقامة الحد هل السيد يقيم الحد على عبده أو لا هل يقيم السيد الحد على عبده أو لا الأكثر على جوازه وبعض العلماء قال لا لأنه فيه فتح باب الاعتداء فقد يعتدي عليه ويقتله أو يجزئه ثم يقول رأيته فعل كذا وكذا قمت عليه. فهو جاء في السنة ما يدل على جواز إقامة الحد عليه. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها سنة فليجلدها الحد ولا يسبب عليها. نعم و... نعم في الجدوى ثم في نعم أخي الحديث من الحديث هذا دليل على ذلك. لكن منهم من أجاز في الزنا فقط، أما في القتل فلا، في الأطراف فلا، لأنه قد يفتح باب الاعتداء. الله أعلم. الذين خرجوا في سوريا في إنسان يجوز إليهم. إشكال شيخ، بعض الناس قالوا يقول إشكال لماذا لا تؤمن على بعض الأدعية دعاء بعض الناس، يقول تأمن يلزمك تأمن. أنا أقول يدعى ندعو الله تبارك وتعالى أن ينصر عباده المستضعفين والمعتدى عليه والمظلومين والذين أخذوا ونكلوا ونكل بهم بغير حق وبالباطل وبالاعتداء. هذا الذي ندعو الله تعالى. هو دعاء هو دعاء نعم شو بالتخصيص يا أخي مثل دعاء للمجاهدين فقط الذين خرجوا أن ينصرهم أن يعينهم بإنسان إطلاقا الحكم على الشيخ فأنت صبوري من تصور له أن يهيئ من تصور المسألة وما هو موجود هناك فله أن يعين، ومن لم يتصور أقول لا يأخذه العواطف ولا تميل به العواصف، يثبت نفسه ويثبت خادمه. ما كونهم ظلم لكن بالمقابل يعني الذي الطرف الآخر هو كافر وليس مسلم، وإن بلغ ما بلغ في الظلم والإسلام على كل أنا قلت الحكم على الشيء فرعا تصوري، فلا بد تصور الموضع والموقع وتصور الحال ثم إنزال الحكم. فهمت؟ هذا هو الموضوع. لا. هنا عند باب ال. وانت. كيف أنتم القراءة في المصطلح والعلل والرجال؟ تقرؤون ولا لا تقرؤون؟ ها؟ سألت مرة هذا السؤال. لا بد من القراءة، لا تكتفي بما تأخذ في الدرس، لا بد من توسيع القراءة، كثرة القراءة جدا. أيوة نتوقف هنا. أيوة أيوة قرأ تفضل. المرة الماضية يعني لم نقرأ كثيرا من كثرة التدخلات، يعني استطرادات لأجل هذا. من أعاد البحث في جارية أو جويرية بن قدامة وحصل شيئا زائدا عما ذكرناه سابقا؟ لا نكذب، ما عندكم شيء زائد؟ ها نعم. طيب اللي بحث يحدد يكتب ما ها من كتب شيئا يعني جمع يحدده ها حبيله. شكرا أن الجمع بين كلام الحافظ خرج نتيجة قوية الشيخ أنا وصحابه. هما اثنان ولا واحد؟ واحد. ها؟ ليش أنا واحد جارية ولا جوية؟ ولماذا الحافظ ذكرهم في موضعين التهذيب والتقليد وكذا المزيد؟ للخلاف الذي وقع فيه كان راجح. إذا رجح أن واحد يذكر في موضع يذكره في موضع هذا تبحثون فيه وتحذرونه كمبحث، لأن يعني مثل هذا المبحث يتلوه آخر ويتلوه آخر فيتجمع لك مجموع من من الفوائد التي ينتفع بها الناس فتلحق بالتهذيب أو الكمال أو التقريب التهذيب التهذيب أو غيره. ثم إذا كان واحدا بخلاف هل هو تابعي أو صحابي، وإذا كان اثنان كان اثنين أحدهم صحابي والآخر تابعي، ويبحث أيضا الكمبيوتر موجود في روايات رواياته، هل جاء في بعض الطرق ما يدل على التصريح بالصحبة فليقول سمعته كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت نفسي مثل كذا، لأن الرواية الموجودة في البخاري يعني كان أثر عمر رضي الله عنه، لكن قد تأتي من طرق أخرى ما فيه الإشارة إلى الصحبة. البيهقي عند البيهقي إيه؟ انه جاريه في البخاري عند البيهقي صريح انه جاريه، وعند البخاري جت مبهم انه إيه؟ رجلا سال النبي ايه يظهر هذا، وعند البيهقي اي رجلا فيها قوله لا تغضب يعني نعم إيه؟ المبهم صريح باسمه انه جاريه، إيه المبهم في المتن عند البخاري موجود عند البيهقي بإسمه، سند البيهقي سليم صحيح إيه لابد الذي هو جريء إيه، لأنه ابن رجب أشار إلى الخلاف، لأنه قيل هو جاري بن قدامة أو جويري بن قدامة، وقيل هو أبو الدرداء، وقيل غيره يعني ذكر حافظ ابن رجب في جامع العلوم الحكم ذكر نحو خمسة إيمان احتمال أنه أحد الخمسة. هو مريجاني مانش. ها؟ المزي رمز له بإيمان. أنا قلت ما راجعت. أنا ما راجعت. ما تفضل. إلى بد أنا ذكرت لكم الطريقة اللي تتبعوا بها. لم أراجع. يتوسع الكتب ستة. ها؟ يتوسع الكتب ستة. يخرج الكتب ستة لا شك فيه. شو؟ قد تجد التصريح عند الطبراني عند البيهقي عند أصحاب الأجزاء عند في الإملاءات في الأربعينات الأربعينات. حديث الأربعين يعني في كتب فيراجع لأنه قد يفوت الواحد شيء في استدراك عليه. نعم أيوه أقرأ كلام علي بن المديني أرجعنا ها؟ كلام علي بن المديني اللي هو؟ العلل في مسألة سماع جوم القتادة وابن المديني فقال في جون القتادة إنه معروف ولم يروي عنه غير الحسن البصري. ها؟ أعتقد أن نرجع أنا لم أراجع. أنا لم أراجع. ثم راجعت. فلان قلت لك الكلام مرة نفس الكلام يعني. بس هو ما ذكره بلفظه. نعم شيخ لأن المحقق أتى بعده كلام شيخ يدل على أنه هو يتكلم عليه. إيه لا خلينا نراجع هذا. خلينا نراجع. كتبت يراجع ابن المديني لكن ما راجع. واصل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه لألفية العراقي في الحديث: والقسم الثالث المجهول للعدالة، أي مجهول العدالة في باطن فقط مع كونه عدلا في الظاهر، فهذا قد رأى له حجية أي احتجاجا به في الحكم بعض من منع من الشافعية ما قبله من القسمين، منهم الفقيه سليم بضم أوله مصغر ابن أيوب الرازي، وزاد فقطع أي جزم به لأن الأخبار تبنى على حسن الظن بالراوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال القسم الثالث مجهول العدالة في الباطن فقط لا في الظاهر، والمراد بهذا القسم الثالث ممن

للخبر. تهذيب البقرة نعم. وأشار إلى أنه وأشار إلى الجزء يظهر من الطبور. نعم. وحكى الكتب العلمية طبعا عند في 15 نعم في الفقه هو في الفقه صاحب شرح السنة ده أيوة صاحب لا لا, لا. غيره. غيره غيره دغوية غيره أوكي شافي غيره شيخ نرى نعم. بكر إلا علم أصول الفقه إيه الفقه المؤلف يا أخي نعم المؤلف رحمه الله إيه ما راح يذكر إلا يعني بعض الأصولين ينطر أخبار مكتبية المسائل هذه طرح نوكشت عند الأصوليين وعند الفقهاء وعند المحدثين هذا المقصود وذلك ينقل أخبار كلام الخطيب ينقل كلام من المديني من الصلاح ابن مائي الخطيب كل من تكلم في ذلك الصلاح يعني التركيز على دار قطني التركيز يعني التركيز وحيد التركيز هو فقط الأصوليون بحثوا المسألة بحثوا المسألة لكن العمدة هو اعتبار ما عليه أهل الحديث أي وقال أنا أعلم من البحث مشتركة بين أصول الفقهاء قلت أصول مشتركة ويبحثوا حتى الفقهاء نعم قال وحكى الرافعي في الصوم وجهين من غير ترجيح قيل والخلاف مبني على شرط قبول الرواية أهو العلم بالعدالة أو عدم العلم بالمفسق يعني هذا شرط الخلاف ها؟ الرواية تقبل ما هو شرط قبول الرواية هل هو العلم بالعدالة وعليه أو عدم العلم بالمفسق واضح فإذا قلنا العلم بالعدالة فلا يقبل حال المستور لأن علمنا ظاهره لا باطنه وإذا قلنا شرط قبول الرواية عدم وجود المفسر فالذي ظاهره العدالة ولا نعرف باطنه قبل روايته لأننا لم نعرف ما يفسق به لا. قال إن قلنا بالأول لم نقبل المستور وإلا قبلناه قال وأما شيخنا فإنه بعد أن قال وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور وقد قبل روايته جماعة بغير قيد يعني بعصر دون آخر وردها الجمهور لا. شيخ ليه شرطين ليه الشرط هو عين بالعدالة يعني ما هو شرط قبول رواية الراوي شرط قبول رواية الراوي أن يكون عدلا ضابطا صح؟ العدالة شو المقصود بالعدالة هنا؟ أن نعلم بها أو أن نعلم أنه لم يأتي بما يفسقه نقيضه أي نعم إذا قلنا شرط شرط الرواية شرط الراوي أن يكون عدلا أي أن نعلم بعدالته فلا بد أن نخبره ظاهرا وباطنا فمن لم يعلم لا ظاهرا ولا باطنا أو علم ظاهرا دون الباطن فلا يقبل واضح؟ أما إذا قلنا شرط رواية الراوي قبولها شرط قبول رواية الراوي أن لا تعرف فيه فسقا يقدح في عدالته واضح فأنت إذا عرفته ظاهرا لا باطنا وبالظاهر عرفته عن السلامة والخير هل فيه ما يفسق به لم تعرف فتقبل روايته العدالة هي حال ظاهر أو باطن العدالة هي شرط وجوبها العدالة ما هي حال ظاهر لكن والظاهر ما له علاقة بالباطن لكن كما قلنا علمنا من ظاهره استقامة دون باطنه نعم لأنه توفرت العدالة طيب الخلاف في كل يحكم شو هذا هذا استشكال لا هو الآن الظاهر الذي لا يعني لا لم يخبر عن عن عن قرب يعني بحيث يجزم عليه واضح هذا المقصود مش خلاف الباب هذا من فرق بين المستور والمجهول الحال والصحيح أنهما واحد ها؟ في الحكم يقال مجهول أو مستور الحال لا تعلم يعني لم تعلم العدالة التي بها تقبل الرواية سواء تعلق بالظاهر فقط بالباطن فقط

المكتب وبعض الرواد يجد من يعني من فيه شرط المسطور يعطيه للمقبول أو لا شيخ لا يجيب انظر إلى تأصيله هو الآن صبح بالعبارة فيروى أنه مثلان ولم يوثق فهو مجهول حل وهو المسلم فهو جعل مجهول حل هو المسلم لكن تطبيقه على الأفراد كونك توافقه أو تخالفه شيء آخر واضح؟ هل هو في التطبيق؟ هل هو في التطبيق؟ يحكم على بعض الرواة أنه مجهول الحل وليس بمستور وبعضهم مستور ليس بمجهول حل فيكون التطبيق يفرق بينهما ليس هذا يرقين للمقبول يعني نعم؟ يعني يجعله من المقبول لا إشكال في ذلك لا في إشكال عندنا هنا بحيث استقر الله يجيب خير قصد التثبيت والتقعيد هل يجعلهما واحدا أو لا أنت قال التفاف هل يجعلهما واحدا أو لا وقال فإن ضوء عنه سمعنا لم يوثق فهو المجهول الحال وهو المستور أنت الآن حتى تثبت أنه يفرق بينهما لأنه تثبت مرتبة أخرى اللي هو المقبول عفوا يا شيخ واضح شوف المقبول فقط أي فأنت قلت المقبول هو يعني تدل على أنه له شيء من التناقض ولا شيء أن يقول في الراوي هذا فلان مجهول الحال وليس مستور أو يقول هو مستور ليس مجهول أحيانا من فيه شرط المستور يطبق عليه مقبول طيب هنا خالف أي نعم اختلف هنا اختلف انت الان تقول للحافظ انت حكمت عليه بانه مقبول والصح والصح انه مستور او مجهول هل هذا يدل على انه فرق بين مجهول حال ومستور عنده ما يدل لا في المقبول يعني لا هذا غير هنا نقول اختلف اجتهاد حافظ واجتهادك ماذا تقول هذا شيء اخر هذا واضح لكن هذا يذكرها للعلم أن أحيانا يقول في الراوي مقبول وحكمه أنه مجهول الحال أو يقول مجهول الحال وحكمه أنه مقبول يعني لو دققنا في كلام الحافظ على أنه سبق أن تكلمنا على معنى قول الحافظ مقبول قال وحيث قلت لين فهو فإن قلت مقبول فهو لين الحديث إلا أن يتابع واضح؟ لا حيث قلت مقبول فهو لين إلا إذا توبع واضح؟ هذه العبارة ولا لا؟ لأنه ذكر قبله ماذا؟ ذكر قبله اللين لين الحديث شو؟ هو الضعيف ثم بعدها المقبول وهو اللين أي الضعيف إلا إذا توبع ثم بعدها مجهول الحال ثم مجهول العين هذا اللي ذكر يعني الله. ها؟ إذا توبع. ها؟ اللين إذا توبع. ما عندك شو تقريب؟ الجدود. نعم؟ نقبل عند الحافظ. أيوه. اللين إذا توبع. لين عبارة الحافظ فيها شيء. تكلمنا عليها ضمن الداخل في الضوابط. أوضحنا العبارة. تحتاج إلى تحرير. إنه قال فإن قلت مقبول فهو لين. إلا إذا توبع فهو لين إلا إذا توبع لين بمعنى فيه ضعف إلا إذا توبع واضح؟ طيب كل ما قال فيه الحافظ مقبول واضح؟ هل هذا حكم ابتدائي أو مآلي؟ لو تراجعون الضوابط تجد كلام مرسل فيها لما يقول مقبول هل نقول أن الحافظ كل راوي كان منزلا إلى هذه المرتبة بحث فمن وجد له المتابعة قال مقبول ومن لم يجد له المتابعة قال لين هذا ظاهر العبارة ولا صح مستقرأ ها يبحث مقبول إذا توبع وإذا بلين يعني مقبول إذا توبع وما تقول مقبول فهو إذا توبع وإلا بلين العبارة ومتى قلته مقبول فهو لين إلا إذا يعني فمقبول صورة عليها أنا قلت العبارة تراجعون في الضوابط أحسن تأخذ عليها وقت قال قلت مقبول مرتبة المقبول أين ذكرها دون اللين أو فوقها هل هي أرفع أو دون اللين أرفع أقوى من اللين أو دونها؟ أقوى إيه؟ دونها اللين إذا توب. لا دونها دونها. هو قال إذا قلت مقبول إذا توب وإلا فلين. ها؟ مقبول إذا توب وإلا فلين يعني إلا إذا يعني إذا انفرد. أيوة. إلا فلين. لين هذه سبق ذكرها أو لا؟ كيف يذكر مرتبة لم يسبق تحديدها؟ ستأتي إذا سبقت صح؟ إذا ما إلى لين شو؟ ضعيف. طيب هاي لين وهو المقبول أيهما أرفع؟ لين. والمقبول دونها. إذا إيش معنى مقبول؟ العبارة فيها شو؟ إذا يتابع يولي لين هو أصل المقبول. إيه؟ حديث إذا لم يتابع يولي لين. إذا لم تابع فهو لين. فإن توبع فهو مقبول وصار مقبولا. طيب وهو مقبول هذا أقوى من اللين ما دونه أقوى من اللين. إذا كانت المرتبة حقها أن تتقدم لا تتأخر. لماذا أخرها؟ المقبول ما فرغتوش الضوابط. أهلا معنا ما أخبرناش مفرغ عندك مهمل ما عندكش المبحث هذا لا الجهالة ليه على كل حال انا اظن تكلمت عليه بما يكفي في العاد عاود وراجع ها مشان نذكر في موطن واحد جيد ها كان في موطن واحد لم يعيدها بعد ذكر الله هذا ما ليش رجعوا العباره في التقريب يعني كان في عباره فيها تناقض يعني شيء يعني تحتاج الى تحريف فقط راجعوها في التقريب وبعدين وبعدين نشرح المقدمه شيخ ما أستطيع أن أمشي ولا ما أدري شوف هذا تقريبا لا الضوابط ما أجد فيها أجد فيها شيء شوف عن كرام في مكان لا سنرى ترتيب الحافظ ما نجاري الآن ترتيب مراتب عند الحافظ مستشت ترتيب الحافظ أيوة. أيوة. قال من قصر عن الرابع صدوق يكثر ومن ليس له من الحديث إلا القليل نعم ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فهو مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث مقبول عند المتابع وإلا فلين الحديث لمشكل نهاية وإلا فلين الحديث. طيب قال من ليس له الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله مقبول حيث يتابع يعني إذا توب وإلا فلين يعني إذا تفرق فلين الحديث. طيب مالك الآن إذا قال الحافظ في راوي ما مقبول في التقريب إذا قال مقبول في التقريب هل بالضرورة أنه تتبع حديثه فوجد أنه متابع؟ لا يلزم شيخ لأنه هو شرط لك البحث و أمرك بالبحث عند حكم الراوي إذا وجدت هذا الراوي لازم تجد له متابع ممتاز. طيب إذا لا تحكم عليه أنه مقبول حتى تجد له متابع تمام ليش يحكم عليه مقبول؟ هذا حكم ابتدائي بتعمل به الشيخ تبحث عن الطرق. هو قال فهو مقبول حيث يتابع بمعنى لو نظرت إلى ظاهر العبارة لا يمكن أن تقول في فلان أنه مقبول إلا بعد أن تتبع وتجد له المتابعة صح؟ مشترطك أن الحكم مشترط. مشترط. إذا لا وجود لي مقبول في التقريب. الأصل هذا ولا لا؟ نعم شرطهم. وإلا فلين. فإذا الأصل أن المرتبة تكون لين. واضح؟ فتقول أنت فلان حكم عليه الحافظ بأنه لين. فننظر توبع ما دام توبع يرتقي إلى المقبول على اصطلاح الحجر. واضح؟ ما دام لم يتابع يبقى لين. هذا احتمال. احتمال آخر أن كل راوي تتبع الحافظ حديثه، فحيث قال مقبول وجد له متابع، وحيث لم يجد قال لي لا يا شيخ هذا بعيد. إيش بعيد؟ شيخ لي مقدمتي. لا يبعد عن حافظ مثل هذا العمر. شيخ هذا تفهمه. لأن الشيخ هو اشترط قال لما أقول عليه مقبول إذا وجدت له متابع فهو المقبول عنده. إذا ليس حكم ليش من النهاية. يعني شيخ هو. أنا الزين بذلك. يعني ما ذكره هو. أنت يعني على حسب هذا. لا يمكن أن يرد لفظ مقبول أصلا في التقريب. على هذا الفهم. لأنه لا تقول مقبول إلا إذا وجدت له متابع. لكن كل مقبول فهو. وإلا أيضا لما وجد لين طيب أيضا شيخ. أعطيك مثال. لا لين يوجد. الآن الحافظ قال فلان مقبول. أنت بحثت عن كل المتابعات فلم تجد. ماذا تقول للحافظ؟ لين. لين. لماذا قال الحافظ مقبول؟ وجد له. شيخ مشينا على ما قال في المقدمة. لو مشي على مقال في المقدمة إذا قلت فيه الاحتمال الاحتمال إذا الشيخ أنك هذا الراوي لا نمشي إلا على ما في المقدمة معليش الآن أنتم راجعوا المقدمة معليش راجعوا المقدمة هذا صح وهو قال هل هناك من شرح المقدمة لا أدري سنشرح المقدمة إن شاء الله اليوم نشرحها يعني نحاول نجمع كلام العلماء في تحريرات حافظ الحجر لأن كلام حافظ الحجر قد تكلم عليه أهل العلم في ثنايا كتبه صح؟ فنجد من جاء بعد ابن حجر ذكر مراتب الجرح والتعديل كالسيوطي كالسخاوي والسيوطي مثلا ها؟ كل منهما ذكر فيكون قد علق وأيضا بعض العلماء يتكلمون على كلام الحافظ كلام الحافظ ونفس الحافظ أيضا قد يكون له شرح لمقدمته في ثنايا التقريب في ثنايا الفتح في ثنايا فتح كتاب الفتح وأيضا المعلم رحمه الله يعلق على كلام الحافظ التقريب في المقدمة يتكلم عنه لأن المعلم له انتقادات على الحافظ من ذلك ذكر في بعض كتبه وأظن التركيب ذكر أن حكم الحافظ للراوي بأنه ضعيف الغالب أنه متروك من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولم يفسر قال ضعيف يقول الحافظ الذهبي المعلمي في بعض مواضع التنكير أن هذا الضعيف الحقيقة هو الغالب تجده متروكا هذا كلامه في التنكير أنا أردت أن أتتبع لكن لم يتيسر أنا أظن طبقت على 5 أو 6 رواه وجدت الأغلب كما قال المعلمي في هذه الستة ممكن 4 منهم أو 5 وجد أن الحكم عليهم بالترك أولى من الضعف فالمعلم أيضا قد نبحث ونجد له كلام في ما يتعلق بمقدمة من الحضر نجمع هذا إن شاء الله نحاول لا ننسى بعد طبيعة آثار المعلم 25 مجلد حسب منها قريب جنين ومئتين يعني كل ما للمعلم من الآثار جمعت يعني وهذا معلم رحمه الله من العلماء المحققين في كثير من الأبواب خاصة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد والحديث والرجال والعلل والجرح والتعديل يعني والفقه أيضا تنكيل الثاني يعني له تحقيقات يعني إمام مبرز رحمه الله تعالى من يستطيع أن يعني يحصل الكتاب هذا في اللغة أين هذه التحقيقات كم موسوعة ها؟ أنا موسوعة أثارك كيف؟ كم موسوعة لا هذه جمعت أثاره كلها 25 مجلد لا 25 مجلد كل ما عنده لأنه عنده كنز هو في مكتبة الحرم وتوجد بعض الكتب لا من كانت فيها نقص فاحش فلم تطبع بحث في بحث القبلة وذلك هو بحث صورته عندي بحث في مسألة المسائل القبلة يعني له كتب كثيرة نعم واصل قراءة تم هذا المبحث تراجعون عندما كلام الحجر في التقريب دققوا في العبارة ونتبحث لاحقا أيوه تفضل